إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله وصيته للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، من أراد الله به خيرا وسعادة حفظه من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبه آثارها وأضرارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه أبو داود. وأعظم الفتن ما يصد الإنسان عن دينه ويعرضه لسخط الله ومقته. ومن هنا كان لزاماً على الإنسان أن يديم سؤال الله العافية، وأن يستعيذ بالله من مضلات الفتن في المحيا والممات. ألا وإن أعظم فتنة تكون في الحياة هي فتنة المسيح الدجال، منبع الكفر والضلال وينبوع الفتن والأوجال. فما كانت ولا تكون فتنة حتى تقوم الساعة أعظم من فتنته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة، وكان يعلم أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن أن يقولوا إذا فرغوا من التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومن هنا ورد من الأحاديث الصحاح والحسان في ذكر الدجال أكثر من 90 و100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أن الدجال لا يخرج حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر، خرجه عبد الله بن الإمام أحمد. وأن الدجال يخرج في خفة من الدين وإدبار من العلم. وروى الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق، يتكلم في أمر العامة. ولقد بلغ من عناية العلماء بتوضيح أمر الدجال أن حثوا على ذكر أحاديثه والتحذير منه بين الصغار والكبار لعظيم خطره وشدة فتنته. قال المحاربي: ينبغي أن يدفع أحاديث الدجال إلى المؤدب ليعلمه للصبيان في الكتاب. والمسيح الدجال رجل من بني آدم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه أحاديث كثيرة ليحذر الناس من شره وفتنته. فهو رجل شاب أحمر قصير أفحج، شديد جعودة الرأس، ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست ببارزة ولا غائرة، كأنها عنبة طافئة، وهو عقيم لا يولد له. جاء في صحيح البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وفي الصحيحين: وإن بين عينيه مكتوب كافر، وفي رواية: يقرأه كل مسلم، يقرأه كل مسلم، وفي رواية أخرى: يقرأه كل مؤمن، كاتب وغير كاتب. والصحيح من أقوال أهل العلم أن ابن صياد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الدجال، ليس هو الدجال الأكبر، ولكنه دجال من الدجاجلة. أما مكان خروجه فهو من المشرق، من خراسان أو من أصبهان، من حارة يقال لها اليهودية. وفي مسند الإمام أحمد: يخرج الدجال من يهودية إصبهان معه 70,000 من اليهود، فأكثر أتباع الدجال هم اليهود والعجم والترك وأخلاط الناس، وغالبهم الأعراب والنساء. وفي صحيح مسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وفي المسند: ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناه، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته، فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. رواه مسلم. وأما سبب خروجه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها. رواه الإمام أحمد ومسلم. وأما مدة لبثه في الأرض فقد روى الإمام مسلم في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. وعن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر خطبته ما يحذرنا الدجال. قال: إنه يبدأ فيقول: أنا نبي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم، ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة. وفي رواية: فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه وليقرأ فواتح سورة الكهف. أيها المسلمون، فتنة الدجال فتنة عظيمة جدا، حذر منها الأنبياء الأمم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. وسبب ذلك أن الله سبحانه بحكمته أقدره على أمور مذهلة وأحوال عجيبة. فقد ثبت في الصحيح أنه قبل خروجه ب3 سنوات يصيب الناس فيها جوع شديد، حيث تؤمر الأرض بحبس نباتها، ثم يأتي المسيح الدجال على هذه الحال، فتكون من فتنته أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويأمر خرائب الأرض أن تخرج كنوزها المدفونة فتخرج تتبعه كيعاسيب النحل. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنه نار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء فنار تحرق، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنه نار فإنه ماء عذب بارد. ومن فتنة هذا الأعور الدجال استجابة الشياطين لأمره، ففي الحديث الصحيح عند ابن ماجه: إن من فتنة الدجال أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله العظيم أن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على ذلك غير مغيرين ولا مبدلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمع ما أُعطي المسيح الدجال من الأمور العجيبة فهو أهون على الله من أن يجعل هذه الأشياء التي تظهر على يديه مُضلِّلةً للمؤمنين أو مُشكِّكةً لإيمانهم، بل ليزدادوا إيمانًا ويقينًا. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. رواه البخاري ومسلم. ولهذا يقف في وجه الدجال كل مؤمن ومؤمنة، ومنهم ذلك الشاب المؤمن الذي هو أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، حيث يقتله الدجال ثم يحييه بأمر الله، ثم يهدده بالقتل ثانية إن لم يؤمن به، فيقول ذلك الشاب: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الأعور الكذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه إليه رجل من المؤمنين فتلقاه جنود الدجال فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون بهذا الشاب إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال بهذا الشاب فيمد على بطنه، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول: أوما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به في المنشار، فيشق من مفرق رأسه إلى رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم. فيستوي قائما، ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. رواه مسلم في الصحيح. قال الحافظ ابن كثير: إن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه، كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن من استجاب له يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت لهم زرعا وتأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم مواشيهم سمانا، ومن لا يستجيب له ويرد عليه دعوته تصيبهم القلة والقحط ونقص الأموال، وأن الكنوز تتبعه، وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه، وهذا كله ليس بمخرقة بل له حقيقة امتحن الله به عباده في آخر الزمان، فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يكفر المرتابون ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أيها المسلمون، لقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصم من فتنة المسيح الدجال، ومن ذلك التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته. فالدجال بشر يأكل ويشرب، والله عز وجل منزه عن ذلك، وهو أعور، والله سبحانه ليس بأعور، وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت، والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. ومما يعصم من شره التعوذ بالله من فتنته، وخاصة في الصلاة بقلب حاضر. ومما يحمي من الدجال حفظ آيات من سورة الكهف، عشر آيات من أولها. ومما يعصم من فتنته الفرار منه والابتعاد عنه لما معه من الشبهات والخوارق العظيمة. فيأتيه الرجل وهو يظن في نفسه الإيمان والثبات فيتبع الدجال، نسأل الله العفو والعافية. أيها المسلمون، هلاك هذا الأعور الكذاب ونهايته تكون على يد المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. فالدجال يظهر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويكثر أتباعه وتعم فتنته، ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنين. عند ذلك ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويلتف المؤمنون حوله، فيسير بهم قاصداً المسيح الدجال، فيجده عيسى عليه السلام يجد المسيح الدجال عند باب لد في فلسطين. فإذا رأى الدجال الخبيث عيسى ابن مريم ذاب عدو الله كما يذوب الملح في الماء، فيقول له عيسى: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيقتله عيسى بحربته، وينهزم أتباعه، فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أذلهم الله وأخزاهم، فهم أتباع الدجال، وهم المفسدون في الأرض قديما وحديثا. طهر الله بيت المقدس منهم، وأذلهم وأخزاهم، ومن أعانهم. إن ربي لسميع الدعاء. اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أعز الإسلام ومن تمسك به. اللهم أعز الإسلام ومن تمسك به. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وانتصر للمسلمين في كل مكان يا رحمن. اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك أن تنصر المسلمين في فلسطين وسوريا على أعدائهم يا قوي يا عزيز. اللهم أشبع جائعهم، وأمن خائفهم، واحقن دماءهم، واحفظ عليهم دينهم، وأنزل السكينة عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة المعتدين ومن أعانهم من المنافقين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل بأسهم بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بطاغية سوريا ومن أعانه وناصره. اللهم شتت شملهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم اقتلهم بسلاحهم. اللهم اقذف في قلوبهم الرعب، واجعلهم غنيمة للمسلمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه.